اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله، بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليها عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا. هكذا عندكم؟ ما سمعته سبه مثله قط. قال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن؟ وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يقول الشيخ رحمه الله: الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان. من المساجد؟ نعم، صريح في النهي عن النساء، المنع للنساء، المنع للنساء عن المساجد أو من المساجد عند الإيه؟ عند الاستئذان. المعنى صريح. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: لا تمنعوا إماء الله، لا تمنعوا، يشعر أيضا بطلبهن للخروج. من أين، من أين جاء هذا الإشعار؟ هنا هو لا أقول أنني منعتها إلا إذا طلبت، هي تطلب أن تخرج وأنا أمنعها، لكن هي إذا لم تطلب أن تخرج لا يقال أنني منعتها. يبقى المنع لا يكون إلا بعد طلب. يبقى الشيخ يقول: لا تمنعوا إماء الله، يشعر أيضا بطلبهن. لذلك هو قال في الأول صريح في النهي عن المنع للنساء من المساجد عند الاستئذان وعند الطلب. من أين قلت عند الاستئذان وعند الطلب؟ قال: هذا أخذناه مما أشعر به لفظه لا تمنعوا، فإن المنع لا يكون إلا بعد طلب. فإن المانع إنما يكون بعد وجود المخطوب. عندك هكذا؟ يعني لا يصدق علي أن أقول أنا منعتها إلا إذا طلبت، فلم أجبها إلا ما طلبت. ماشي؟ في الرواية الأخرى أصدر مباشرة لا تمنعوا إماء الله. ما هي لا تمنعوا؟ في الرواية الأخرى كلمة قوله لا تمنعوا، هو لا يصدق عليه أنه منعها إلا بعد أن تكون هي طلبت أن تخرج وهو لم يجبها. لأن في الحديث الذي معنا هو لك إذا استأذنت، هذا يدل على الطلب. طيب إذا استأذنت يدل على الطلب، وفي الحديث الآخر لا تمنعه أيضا يدل على الطلب. ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج، يلزم من ذلك إباحته لهن. فهذا واضح. إذا كنت منهيا عن أن تمنع زوجتك من الخروج يبقى خروجها إلى المسجد مباح، لأنه لو كان ممتنعا، لو كان الخروج، خروج النساء للصلاة في المسجد ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن منه، لأنه لأن الرجال حينئذ يكون قد أتوا بمطلب شرعي. المنع النساء لا يجوز لها أن تخرج، فخروجها لو فرض هذا فخروجها ممنوع، فأنت إذا منعت تكون حققت مقصود الشارع ومراد الشارع. قال الشيخ: والحديث عام في النساء. كيف هذا؟ لا تمنع إذا استأذنت أحدكم امرأته. إذا استأذنت أحدكم مفعول أول، مفعول مقدم. إذا استأذنت أحدكم امرأته، المرأة مفرد مضاف. وفي الحديث الآخر لا تمنعوا إماء الله، ماشي، جمع مضاف، المفرد المضاف والجمع المضاف من ألفاظ الإيه؟ العموم. فيتناول من؟ هل يتناول المرأة الصغيرة والكبيرة والشابة والعجوز والجميلة والقبيحة، ومن خرجت متعطرة، ومن خرجت غير متعطرة، ومن خرجت تلبس أحسن الثياب، ومن خرجت تلبس الثياب التي ليست جميلة، كل هؤلاء يدخلن تحت لفظ الإيه؟ لا تمنعوا إماء الله إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد. ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط. طبعا او خصصوه خصصوه بشروط. تفهم هذا؟ هو خصصوه بشروط من عند انفسهم، لا خصصوه بشروط ثبت اعتبارها من جهة الشارع، فكانت هذه الشروط مخصصة لعموم قوله لا تمنعوا إماء الله إذا استأذنت أحدكم امرأته إلا مسجد فلا يمنع. واضح؟ يبقى والفقهاء قد خصصوه بشروط وحالات، ماشي، أخذوها من الشارع. من هذه الأمور ومنها ألا يتطيبن، ألا يتطيبن، وهذا الشرط مذكور في الحديث، ففي بعض الروايات لهذا الحديث وليخرجن تفلات، وليخرجن تفلات. المرأة يقال هذه مرأة تفلة إذا كانت غير متعطرة، مرأة تفلة يعني غير إيه؟ متعطرة. وليخرجن تفلات أي غير إيه؟ متعطرات. وفي بعضها إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. في حاجة؟ إيه؟ إذا شهدت إحدى كنا العشاء في إيه؟ يكمل؟ هذا الحد سائل. وفي بعضها إذا شهدت إحدى كنا العشاء فلا تطيب تلك الليلة، ماشي؟ فيلحق بالطيب ما في معناه، ما في معناه؟ إحنا الآن ننظر في العلة. وليخرجن تفلات أي وليخرجن غير متطيبات. لماذا؟ نبحث عن المعنى ونبحث عن العلة ونبحث عن الحكمة من هذا الحكم. المعنى أو الحكمة هي إيه؟ أن العطر مظنة الفتنة أو مظنة الافتتان به، التعطر مظنة الافتتان بها، فكل ما كان مظنة للافتتان بها يلحق بالعطر المنهي عنه. فلا تمس طيبا، فلا تمس، وليخرجن تفلات، فلا تطيب تلك الليلة. واضح؟ يبقى نقول كده نهى عن التطيب لأنه مظنة الافتتان، فيلحق به كل ما كان مظنة للافتتان. فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهواتهم. وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا. هذا واضح؟ فما أوجب هذا المعنى التحق به؟ كيف يكون سببا لتحريك شهوة المرأة؟ لو هي تعطرت في البيت لتعطرت هذا المعنى. يعني هذا تسأل عن النساء، يعني خلي بالك من شيء، يعني المرأة عندما تتزين، فهم؟ يعني يأتي في ذهنها هذا المعنى، أو ربما يأتي في ذهنها هذا المعنى، أنها تتزين لأجل الرجل. يعني الرجل إذا تزين يتزين لأجل المرأة، والمرأة إذا تزينت تتزين لأجل الإيه؟ الرجل، ماشي. قال وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، يعني هي تتطيب لكي يفتتن بها الرجال، فهم؟ يعني معنى هذا يحرك معنى الشهوة عنده. تحريك الشهوة ليست يعني عامة، ما احنا دلوقتي لمحنا معنى وهو ايه؟ ان قال وانا تطيب هذه الليلة لمعنى ولحكمة، وهو أن ذلك مظنة ليس بالضرورة أن يوجد، لكنه مظنة لوجود الافتتان لفتتين الرجال بها أو فتانها هي أيضا للرجال، فكل ما كان كذلك يلحق به. ونلمح هذا المثال أنه إيه، تعرفون التعليل بالحكمة هي الحكمة صح ولا لا؟ العلة، العلة هي الطيب، العلة هي الطيب. يبقى هذه المرأة ممنوعة من الخروج إلى الصلاة بعلة وجود الطيب، ولحكمة أن ذلك مظلة الافتتان، فيلحق به ما كان في معناه. فهذا يكون من قبيل الحاق فرع بأصل عن طريق الإيه؟ الحكمة، عن طريق الإيه؟ الحكمة. فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهواتهم. هل يلحق الشيء بالحكمة مع وجود العلة؟ خلي بالك من شيء، هذا خلاف في الأصول، بس الحصل عندك الآتي: هل يجوز التعليل بالحكمة؟ وهل يجوز الحاق فرع الأصل عن طريق الحكمة؟ هذا مختلف فيه في الأصول. طب على القول بجوازه، على القول إيه بجوازه، يقول إيه؟ مثلا في مسألة المسافر يقصر الصلاة، أو المسافر يجوز له أن يفطر، تعلل ذلك بماذا؟ بالسفر. لأي حكمة؟ المشقة. فعلى القول بجواز التعليل بالحكمة يبقى تلحق أصحاب المهن الشاقة بالمسافر بجامع وجود المشقة في كل، إذا كنت تعلل بالإيه؟ بالحكمة وتجيز الإلحاق بالحكمة. إذا كنت لا تجيز ذلك تقول المسافر لا يلتحق به أصحاب المهن الشاقة، لأننا نثبت الحكم بالعلة ولا نلحق بالحكمة، ولا نلحق بالإيه؟ بالحكمة. هنا هذه المرأة ممنوعة من الخروج لأجل وجود الطيب، هذه علة. لأي معنى؟ لكي لا يفتتن بها الرجال. فلو ألحقنا بغير الطيب، لو ألحقنا غير الطيب بالطيب، نقول قد ألحقناه بهذه الحكمة. يبقى هذا يصح بناء على القول بجواز الإلحاق بالحكمة، جواز القياس عن طريق الحكمة. واضح؟ الذي نلحقه هو إذن الحكمة أم؟ الحكمة هي الأداة التي تلحق بها. يعني لو أنها لبست ثياب جميلة ولم تتطيب، وكانت هذه الثياب الجميلة تؤدي إلى افتتان الرجال بها، فنقول هذه الثياب الجميلة تلحق بإيه؟ بالطيب في المنع من الخروج. طيب لو كنت تعلل بالطيب، الطيب لم يوجد في هذه المسألة، فكيف تلحق؟ لكن وجدت الحكمة، لم توجد العلة وإنما وجدت الحكمة، وهي أن هذا يؤدي إلى افتتان الرجال به. واضح؟ إذا نحن لا نلحق الثوب الجميل بالحكمة، بل نلحقه بالطيب. بالطيب، صحيح، هذا صحيح. هذه مسألة صعبة جدا، اسمها مسألة القياس في الأسباب، القياس في العلل. يعني الشارع جعل الطيب علة، فأنت جعلت لبس الثياب الجميلة علة في المنع، فهم؟ فقلت فأنت تقيس الثياب الجميلة في كونها علة للمنع على الطيب الذي جعله الشارع علة في المنع بجامع الحكمة. واضح؟ سأمر لك عشان أفرد، يعني أنا أريد أن أسفع، بس حكمك على الشيء لأنه علة هذا حكم شرعي، حكمك على الشيء لأنه واجب هذا حكم شرعي، وحكمك على هذا لأنه علة لكذا هذا حكم شرعي، فأنت تثبت حكم اسمه العلية، فهم؟ هل الثياب الجميلة علة في تحريم الخروج؟ فتقول نعم علة في تحريم الخروج، أنت أثبت حكم شرعي اللي هو العلية. طب ما دليلك على ذلك؟ قياسا على أن الشارع جعل الطيبة علة في المنع من الخروج إلى المسجد. طب أين الجامع؟ الجامع إذا كنت تقيس علة على علة يبقى لا توجد علة، توجد حكمة. اللي هو المعنى الذي موجود في العلم. فأنت تقيس علة على علة بجامع الحكمة. طيب إذا انتهينا من هذا القياس يصبح عندك إيه؟ إذا صح عندك هذا القياس ثبت عندي أن لبس الثياب الجميلة علة في المنع من الخروج، فتقول آه هذه المرأة ممنوعة شرعا من الخروج ولو خرجت كأسا لوجود العلة في المنع وهي لبس الثياب الجميلة. هذه المسألة في الأصول تعرف بإيه؟ بالقياس في الأسباب. طيب قال الشيخ رحمه الله فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهواتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، فما أوجب هذا المعنى التحق به. التحق به في ماذا؟ التحق به في كونه علة للخروج. التحق به في كونه علة للمنع من الخروج. ماشي؟ وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا، والبخور أيضا في معنى العطر والطيب، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، ويلحق به أيضا حسن الملابس، واضح، ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة، كل هذا يؤدي إلى الافتتان فألحقناه بالطيب. ماشي. وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل على هذا، تعني إحداث حسن الملابس والطيب والزينة. كده واضح. ومما خص به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة جائز. واضح. هذه المرأة فلانة بنت فلان مشهورة بالجمال، مشهورة بالإيه؟ بالجمال، فإذا خرجت فهي مظنة أيضا لأن يفتتن أو أن يفتتن الرجال بها. ماشي. ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل. عندك للمرأة الجميلة المشهورة جائز؟ نعم. لا يوجد جائز. خالص بالمرة؟ لا يوجد جائز. لو اعتبرتم هذه النسخة نسخة ضعيفة فهي زيادة من ضعيف لا تقبل، وإن اعتبرتوها ثقة فهي زيادة من ثقة. ماشي؟ بس عندي الشيخ هنا شرح عليها. الشيخ المحشي ذكر يعني علق عليه. لو ألحقنا بهذه الحكمة غيرها هي كذلك تلتحق بها. نعم. وهو الشيخ هو المحافظ هو قال أنه في الكلمة جائزة المثبت في مصطفى هذه، ولم ترد الكلمة في المثل. طيب. ومما خص به بعضهم هذا الحديث أن يقرأ كده أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة. ماشي ماشي خلاص. يعني هي كلمة جائزة هي المختلف فيها يعني. ماشي. ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل. خلي بالك من شيء. طبعا هو ظرف هذا الحديث يختلف عن زماننا. يعني الوقت الذي كان فيه هذا الحديث كان فيه أمان، المرأة إذا خرجت بالليل لا تخشى من إيه؟ لا تخشى من شيء، لا تخشى من شيء، وبالتالي لو خرجت إلى العشاء أو خرجت إلى الفجر هي مستترة بظلمة الليل، فهذا أبعد من أن إيه؟ من أن يحصل الافتتان الذي من أجله كان النهي يعني. واضح؟ يبقى وليخرجن بالليل حتى يكون هذا أبعد من رؤيتهن فلا يحصل بهن الإيه؟ الافتتان. لكن الحصر في زماننا خلاف ذلك، يعني ربما نأمن على المرأة لو خرجت نهارا ولا نأمن عليها لو خرجت ليلا. الأمر في زمن النبي في خلاف ذلك. المرأة كانت تأمن في الخروج في أي وقت، لكن إذا خرجت بالليل كان ذلك أستر لها، فقال وليخرجنا بالليل. واضح. وكما جاء في صلاة الفجر لقد كان النساء يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفن لا يعرفن أحد من الغلس. ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل، وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر بهذا المعنى في بعض طرقه: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. واضح المعنى؟ طبعا مع اختلاف الزمان، لو نظرنا إلى اختلاف الزمان الأمر على العكس تماما. فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال، لأن الليل أستر للإيه؟ أستر للمرأة. ومما قيل أيضا في تخصيص هذا الحديث ألا يزاحمنا الرجال. واضح. وبالجملة فمضار هذا كله النظر إلى المعنى، فمقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا عن الحديث، وخص العموم به. واضح. وفي هذا زيادة، وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب. يعني عايز يقول إيه الشيخ؟ ليست كل الأفراد التي خرجت عن العموم خرجت بالقياس فقط، بل بعضها خرج بالقياس وبعضها ورد النص عليه. واضح. يعني مثلا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كويس، وقلنا لا تخرج المرأة الايه، لا تخرج المرأة المتطيبة. لماذا؟ لأجل أن هذا مظنة للرجال، ولأجل أن هذا ورد به النص، يعني أثبته المعنى وأثبته النص. قال لا تمس طيبا فلا تطيب هذه الليلة، يبقى هذا الحكم ثبت في المرأة المتطيبة بالعلة بالمعنى، وثبت بالإيه؟ بالنص. طب والأفراد التي لم يأتي لها ذكر في النصوص وأخرجناها تكون ثبتت بالمعنى فقط، يعني الثياب الجميلة، الثياب الإيه؟ الجميلة. لو فرضنا أن نصا لم يرد فيها، يبقى لو منعنا المرأة التي تلبس ثيابا جميلة من أن تشهد الصلاة في المسجد، يبقى هذا الحكم ثبت بإيه؟ بالمعنى فقط ولم يثبت بالنص. واضح؟ يبقى بعض هذه الأفراد التي خصصناها الحكم فيها ثبت بالمعنى وثبت بالنص، والبعض الآخر ثبت فيه الحكم بالمعنى فقط. وقيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه، هذا إذا كان لغير المسجد. تفهم هذا الكلام؟ شيخنا مما وضحت لنا هذا واضح، ولكن لم أفهم هذه السطور بالجملة، فما دار هذا كله النظر للمعنى؟ ممكن فمدار هذا كله النظر إلى المعنى. مش إحنا عندنا في عموم ثبت لا تمنعوا إماء الله، يعني كل امرأة لا تمنع، وخصصنا كل المخصصات أو كل الأفراد التي خصصناها منظور فيها إلى الإيه؟ إلى المعنى والعلة، أن هذا يؤدي إلى الافتتان، افتتان الرجال بهن. واضح؟ فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا عن الحديث. أي حديث؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نخرج عنه كل ما يؤدي إلى افتتان الرجال بهن. كده واضح؟ وخص العموم به. أي عموم؟ عموم قوله لا تمنعوا إماء الله، خص به بالمعنى. هذا الشيء يؤدي إلى الافتتان بالمرأة، فنخرجه عن عموم الإذن. واضح؟ من عموم الإذن لهن بالخروج. قال وفي هذا وفي هذا زيادة، وفي هذا ربما هذه الإشارة تكون إلى ماذا؟ إلى مسألة الطيب. وفي هذا أي في مسألة الطيب زيادة، وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه المعنى من التخصيص، ما اقتضاه التخصيص، هو يعني ما اقتضاه المعنى من التخصيص، وهو عدم الطيب. تفهم هذا الكلام؟ يعني عدم الطيب خرج عن عموم الحديث لا تمنعه إماء الله، المرأة المتطيبة لا تخرج، وهي مخصوصة من قوله لا تمنعه إماء الله مساجد الله، مخصوصة بإيه؟ بالنص، لأن النبي قال لا تمس الطيب، ومخصوصة بالمعنى لأن الطيب يؤدي إلى الافتتان، واضح؟ طب غير الطيب مما لم يرد فيه نص وأخرجناه ثبت بالمعنى والعلة ولم يرد فيه نص، ماشي؟ طيب، وقيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه، واضح هذا الكلام؟ هو يقول له لا تمنع المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد، يبقى لي أن أمنعها إذا أرادت أن تخرج إلى السوق، تفهم؟ يعني لو فرضنا مثلا أن الرجل ليس له سلطان على امرأته ولا يجوز له أن يمنعها من الخروج مطلقا، لماذا يقول لا تمنع امرأتك إذا أرادت تخرج إلى المسجد؟ ليس لك أن تمنعها إذا أرادت تخرج إلى المسجد أو إذا أرادت تخرج إلى السوق أو إذا أرادت تخرج لأي شيء، لو فرضنا أن الأمر كذلك، يبقى لك لما قال لا تمنع إماء الله مساجد الله علمنا أنه يجوز لنا أن نمنعها من الخروج لغير المسجد، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، طب وإذا استأذنته لغير المسجد فله أن يمنعها. وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد، فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول. هنا بقى في اعتراض، يا مولانا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، وضعت تحت المسجد بخطين فلا يمنعها، قلنا تعامل مع المسجد، فتقول مفهوم المخالفة للفظ المسجد أي إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى غير المسجد فله أن يمنعها، يبقى أنت أعملت مفهوم المسجد، ما هو مفهوم المخالفة لقيد المسجد، صح كده؟ عملت مفهوم المخالفة لقيد المسجد، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، طب وإذا استأذنته لغير المسجد فله أن يمنع، يبقى أنت عرفت مفهوم المخالفة للفظ الإيه؟ المسجد، قال لي طب ولفظ المسجد من قبيل اللقب ولا من قبيل الصفة؟ من قبيل اللقب، وهي ذلك مشكلة كبيرة، أن مفهوم اللقب ضعيف، ليس الحج عند الأصوليين، أو على المرجح عند الأصوليين. مفهوم اللقب ليس الحجة، ماشي؟ يبقى انت كده احتججت بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة. الشيخ يقول الاستدلال صحيح، طب كيف تجيب عن هذا الاعتراض؟ كيف تجيب عن هذا الاعتراض؟ الشيخ اجاب باجابات عظيمه جدا، لدرجه انها تضبط عند قاعده مفهوم اللقب، وهذه الضوابط غير موجوده في الاصول، يعني هو يضبط عند قاعدة مفهوم اللقب. سنأتي على هذا شيئا فشيئا، ويمكن أن يقال في هذا، يمكن أن يقال في الجواب عن هذا، إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهود معتاد، وقد مشهور معتاد، وقد قرروا عليه. كيف تفهم هذا مولانا؟ يعني منع الرجل للمرأة من الخروج إلا بإذنه، هذا أمر وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقر الناس عليه، فيكون المنع ثابت بماذا؟ مش بمفهوم اللقب الذي معنا، بل بإيه؟ بالعادة التي انضم إليها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، العادة التي انضم إليها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز. منع الرجل خروج امرأته إلى غير منع الرجل لامرأته من الخروج هذا أمر ثابت مقرر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقر ذلك ولم يستثني منه إلا موضع واحد وهو إذا استأذنته إلى المسجد. يبقى ذكر المسجد المقصود منه بيان محل الجواز، ويبقى الباقي على ما كان عليه من جواز المنع الثابت بالعادة التي انضم إليها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. كده واضح؟ وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم فيبقى ما عداه عن المنع. كده واضح؟ وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذ من التقييد الحكم بالمسجد فقط. يعني عايز أقول لك إيه، مفهوم اللقب حجة ضعيفة لا نأخذ به لو انفرد. مفهوم اللقب حجة ضعيفة لا نأخذ به لو انفرد، لكن إذا وجد دليل آخر يدل على نفس المعنى يبقى الدليل الآخر أثبت الحكمة، ومفهوم اللقب الضعيف أيضا أثبت الحكمة. ويبقى القضية في مفهوم اللقب أن مفهوم اللقب ليس بحجة لو انفرد، لكن لو وجد معه غيره يبقى الحكم، يبقى الحكم هنا ثبت بدليلين. الحكم عندي ثبت بإيه؟ بدليلين. الدليل الأول اللي هو إيه؟ جواز منع الرجل لامرأته من الخروج ثابت بالعادة التي انضم إليها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت بمفهوم المخالفة للفظ الإيه؟ المسجد. فإن قلت هذا مفهوم اللقب وضعيف، قلت ضعيف إذا انفرد، لكن ضم إليه إيه؟ ضم إليه غيره. واضح؟ نعم. خليني أجاوبك، بس أقول ده عندي إيه؟ مسألة هو أشبه ما يكون بالحديث المرسل. أنت تقبل الحديث المرسل؟ قل أنا لا أقبل الحديث المرسل. حديث المرسل في أقوال أنه يعتبر، لكن في نظري أنا أن الحديث المرسل حجة ضعيفة لا يقبل إذا انفرد، هذا مثل الشافعي رحمه الله. طب إذا عضده مسند يحتج به، ويبقى المسألة عليها دليلين، المسند والمرسل الذي عضد، فصار بالتعضيد دليلا، فالمسألة اجتمع عليها دليلين. كأني أقول مفهوم اللقب إذا انفرد ليس بحجة أو لا أعتمد عليه في الاحتجاج، لكن إذا وجد معه غيره ممكن أن يقال الدليل الأول حجة، ومفهوم اللقب بموافقة الدليل له صار أيضا إيه؟ حجة. هذا ضابط ممكن نجعله في مفهوم اللقب. ويمكن أن يقال فيه وجه آخر، وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة، وهو دي قيد مهم جدا في مفهوم اللقب ولم أجده إلا تقريبا عند الشيخ. إيه هو؟ أن مفهوم اللقب ليس بحجة إلا إذا أشعر اللقب بالتعليل، إلا إذا أشعر اللقب بالتعليل. ومثاله هذا الحديث، هو بيقول لك لا تمنعهم المساجد، لماذا؟ لأنهم إماء الله. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهم إماء الله وهذا مسجد الله. تفهمون هذا؟ في إشعار بالتعليل هذا اللقب. لو قال لا تمنعوا النساء المساجد، أيهما أبلغ؟ لا تمنعوا النساء المساجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كأنه يقول لكونهن إماء الله وهذه مساجد الله ليس من حقك أن تمنعها. لكن لو قال لا تمنعوا النساء المساجد، هل هو في البلاغة كقولك لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ اللفظ الثاني يشعر بأن لهن حق، لهن حق في حضور المسجد، وليس لك أن تمنع هذا الحق. يبقى اللقب ليس بحجة إلا إذا أشعر بالتعليل، هذا قيد ماشي. قلت لكم أن الشيخ الزكاشي في البحر المحيط اعتمد على كتب كثيرة، منها شرح العمدة هذا، ومنها شرح الإمام للشيخ ابن دقيق العيد في يوم الشيخ ابن دقيق العيد، سواء كان في شرح الإمام إيه، قال لي وبه ختم التحقيق في أصول الفقه، وبه ختم التحقيق في أصول الفقه. هذا مثال لهذه الجملة، يعني الأصوليين قالوا مفهوم اللقب ليس بحج على الراجح، فهو قال لهم إلا إذا أشعر بالتعليل، فزاد قيدا على الأصوليين. تفهم هذا؟ ولهذا كان التعبير بإماء بيقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة، أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى المساجد، يعني لهن حق في ذلك، هذا التعبير يعطي هذا المعنى. ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل، وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز، وإذا انتفى الحكم ماشي أحسن، ما عندي حاجة غير كده. وإذا انتفى الحكم، مش عند، خلي بالك من شيء، أنت أثبتت الآن أثبتت أن المسجد علة، صح كده؟ كون الخروج إلى المسجد داخل في التعليل، داخل في الإيه؟ في التعليل، يبقى الخروج إلى المسجد علة، والمسجد معتبر في العلية، طب حكم العلة إيه؟ إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، طب لو خرجت إلى غير المسجد انتفت العلة، فينتفي الحكم وهو عدم جواز المنع، فيجوز المنع، وإذا انتفى أي العلة انتفى الحكم، لأن الحكم يزول بزوال علته، والمراد بالانتفاء هنا انتفاء الخروج إلى المسجد أي الصلاة. واضح هذا؟ المراد بالانتفاء وإذا انتفى بالانتفاء وإذا انتفى أي المسجد الذي هو علة، وإذا انتفى أي المسجد الذي هو العلة انتفى الحكم الذي هو جواز أو الذي هو عدم جواز المنع، صح كده ولا لا؟ وإذا انتفى أي الخروج إلى المسجد بأن خرجت إلى غير المسجد، ماشي؟ انتفى الحكم، ما هو الحكم؟ اللي هو عدم جواز المنع، فينتفي عدم جواز المنع فيثبت الجواز. وأخذ، خلي بالك من حاجة، لا تمنع إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، ما من مقصود لفظ المسجد؟ ما المقصود لفظ المسجد؟ لو كنت ظاهريا تتعامل مع لفظ المسجد على أنه المسجد، فهم؟ اللي هو البناء، اللي هو المبنى، لكن هنا لفظ المسجد يقصد به إيه؟ الصلاة، واضح؟ لأن الغالب في أن المسجد يقصد لأجل الإيه؟ الصلاة. طب إذا استأذنتك امرأتك في الخروج إلى المسجد في غير وقت الصلاة لكي تقابل زينب صديقتها، فهم؟ يبقى هي استأذنت إلى المسجد بس لم تستأذن إلى الصلاة، يبقى المقصود بالمسجد هنا إيه؟ الصلاة. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد أي إلى الصلاة. لو كنت ظاهريا تقول حتى ولو لم يكن في وقت الصلاة، وحتى ولو لم يكن لأجل الصلاة. أين قال الشيخ والمراد بالانتفاء هنا انتفاء الخروج إلى المساجد أي إلى الصلاة. وأخذ من إنكار عبد الله بن عمرو على ولده وسبه إياه، أخذ منه إيه؟ تأديب المعترض على السنن برأيه. واضح؟ أقول لك قال رسول الله ولكن الأمر يحتاج إلى كذا والأمر لا يحتاج إلى كذا، فهم؟ فأقول لك الحديث وأنت تتصرف بخلافه. تأديب المعترض على السنن برأيه والعامل بهواه، هذا مهم. وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا. قال العالم بهواه. إيه؟ قال العالم بهواه. والعامل بهواه أحسن. وتأديب العالم من يتعلم عنده، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا في تغيير المنكر. وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي. ماشي. هذا ورد عن بعض السلف، أظن ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنه ذكر في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له ولكن أبا بكر يقول كذا وعمر يقول بإيه بكذا، فقال يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء وحدثكم عن رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. ماشي. ومثل هذا أيضا تجده في كلام الشافعي رحمه الله، أظن كان في مناظرة بين الشافعي وبين إسحاق بن راهويه، فذكر الشافعي على مذهبه أو على قوله حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإسحاق بن راهويه عارضه فقال له الدليل على ما أقول أن قولي هذا قال به فلان وفلان من التابعين، فقال له أنت الذي يعده أهل خراسان فقيهه؟ قال لهم هكذا يقولون. قال وددت لو أن غيرك مكانك، يعني أنت لا تصلح لهذه الإيه، وددت أن غيرك مكانك، يعني أنت لا تصلح لهذه المنزل. وهل لأحد مع رسول الله قول؟ وهل لأحد مع رسول الله قول؟ وقوله فقال بلال بن عبد الله، هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، وفي رواية ورقاء بن عمر عن في رواية ورقاء بن عمر عن مجاهد عن ابن عمر، فقال ابن له يقال له واقد. ولعبد الله أبناء منهم بلال ومنهم واقد. واضح؟ فأن الشيخ يشير إلى إيه؟ إلى أن الروايات اختلفت في هذا القائل، هل هو بلال بن عبد الله بن عمر ولا هو واقد بن عبد الله بن عمر؟ وهذا يحتمل عندنا يحتمل احتمالين، يعني تسلك فيه مسلك الترجيح. ماشي؟ لو ثبت أنه حديث واحد، لو ثبت أنه حديث إيه؟ واحد، أو أن هذا وقع من عبد الله بن عمر مرة واحدة لم يتعدد المجلس، فيبقى رواية من ذكر أنه مثلا بلال إن ثبت أنها أرجح من رواية من روى أنه واقد، يبقى هو بلال ووهم الراوي. طب وإذا حمل، وقد يحمل هذا على تعدد المجلس، بمعنى أن هذا وقع من عبد الله بن عمر حدث بهذا الحديث مرة فاعترض عليه بلال ولده فسبه ووجهه واعترض عليه، وحدث بهذا الحديث في مجلس آخر فاعترض واقد فوبخه أيضا عبد الله بن عمر، فيعني إما أن يحمل هذا على تعدد المجالس ويكون هذا تكرر، أو يحمل على الترجيح لو ثبت أنه كان في مجلس إيه؟ واحد. الحديث الخامس، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة في وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة في بيتي. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الجمعة. وركعتين بعد المغرب ماشي. هو قدم عندي بس. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة في بيتي. وفي لفظ: أن ابن عمر قال حدثني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر. وكانت هذه الساعة ساعة لا أدخل على النبي فيها. قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث يتعلق بالسنة الرواتب التي قبل الفرائض والعتاد، ويدل على هذا العدد على العدد منها. أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يستدل بها على أن هذه النافلة من الرواتب. هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها على كون النافلة المعينة من الإيه؟ من الرواتب. ويدل على هذا العدد منها. وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف. إيه؟ نعم، يعني تسأل تعليل: لماذا نصلي ركعتين بعد الظهر؟ لماذا يسن أن نصلي ركعتين بعد الظهر؟ ولماذا يسن أن نصلي ركعتين بعد الظهر؟ لماذا بعض الرواتب تقدم على الفريضة وبعض الرواتب تؤخر عن الفريضة؟ فالشيخ يقول: هذا فيه معنى لطيف، معنى مناسب، معنى لطيف مناسب. أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة، عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها. تفهم هذا الكلام؟ يعني النفس تتكيف بما هي فيه. طيب، أنا الآن في السوق وفي التجارة وفي البيع والشراء، تتكيف النفس على هذا الوضع، أفكر في الأرقام والأعداد والأموال، واضح؟ حتى والله إذا كنت تنشغل بالعلم، فاهم؟ رأسك ينشغل في الأقوال والمذاهب والأدلة. فإذا دخلت في السلام مباشرة، هذا التاجر يصلي ويحسب: جاءنا اليوم كذا وأنفقنا اليوم كذا وخسرنا والحمد لله، فهم كيف نعوض هذه الخسارة؟ تنتهي الصلاة ولم ينتهي من التفكير، نفسه تكيفت بمكان قبل الصلاة، فتأتي هاتين الركعتين قبل، تأتي هذه الرواتب قبل الصلاة حتى إيه؟ تبدأ نفسك تتكيف على الصلاة وعلى الخشوع فيها. فإذا دخلت في صلاة الفرض يكون هذا أبعى للإيه؟ للخشوع. واضح؟ قال: فيدخل في الفرائض على حالة حسنة من الخشوع والخضوع لم تكن تحصل له لو لم تتقدم الإيه؟ السنة. هذا واضح؟ طيب، فإن النفس مشغولة على التكيف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر أو إيه؟ أو طال. إذا كثر أو إيه؟ أو طال. وهذا المعنى تجدوه في رمضان عندما تصلي التراويح صلوات كثيرة أو صلوات طويلة، تجد من صلاح قلبك ما تجدوه في سائر الأيام. وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه. هذا واضح؟ يعني وورود الحالة كونك في الصلاة المنافية لما قبلها من الانشغال بالتجارة قد يمحو أثر الحالة السابقة اللي هي حالة الانشغال بالتجارة مثلا أو يضعفه. طب وأما السنة المتأخرة؟ طب هذا في المتقدمة، فماذا في المتأخرة؟ قال: فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان في إيه؟ الفرائض. فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض، يبقى ما وقع من خلل في الصلاة، من نقص في الصلاة تجبره الإيه؟ النوافل. ف فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجدر خللا فيه إن وقع. طبعا ليس الخلل في ترك ركن أو شرط، وإنما الخلل في إيه؟ في عدم إتمام الخشوع، عدم إتمام الخضوع. وقد استنفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا، وبناء على اختلاف الأحاديث اختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب. والمروي عن مالك أنه لا يقرأ عندك أنه إيه؟ لا توقيت في ذلك، لا توقيت في ذلك يعني لا تحديد في ذلك. في الأعداد، في الأعداد. يعني يا مولانا أنا أسألك، ما هي أعداد الصلوات الرواتب؟ ما هي أعداد الرواتب؟ ما هو عدد الرواتب؟ فتقول 11 مثلا، مالك يقول هي غير محدودة بعدد. لا يصلي ركعتين أم أربع، يصلي ركعتين أو أربع أو ست، ماشي؟ يصلي قبل الظهر ركعتين، إن شاء صلى أربعا، إن شاء صلى ستا، فالرواتب غير محدودة بإيه؟ بعدد. قال ابن القاسم صاحبه: وإنما يؤقت في هذا أهل العراق، يقصد الحنفية الله أعلم. يعني إيه؟ الذين مذهبهم تحديد عدد الرواتب هم أهل العراق. والحق والله أعلم في هذا الباب، أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة. الشيخ بدل ما يعتني بالمسألة الفقهية اعتنى بالمسألة الأصولية، يعني عايز يقول لك إذا أردت أن تحدد أو أن تقول باستحباب عدد معين فهذا يعتمد على قواعد، أنا أبين لك القواعد ثم أعملها أنت، واضح؟ إذا أردت أن تقول هذا الركعتين قبل المغرب ليست من الرواتب، أما ركعتين بعد المغرب فهي من الرواتب، واضح؟ الحكم عليها أنها راتبة أو ليست راتبة ينبني على إيه؟ على قواعد، أنا أبين لك هذه القواعد وأعملها أنت. قال: ما هي القاعدة؟ قال: كل حديث، أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه. ما بعد والحق وجل اعتراض، والحق أن كل حديث صحيح. نعم. والحق والله أعلم في هذا الباب، أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة للتطوع والنوافل المرسلة. والحق أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد معين من هذه الأعداد، كما دل الحديث مثلا على 11 ركعة في قيام الليل أو 13 ركعة أو هيئة من الهيئات، كان يقول صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، فإذا غشي أحدكم الصبح صلى واحدة، هذا يعني دل على عدد ودل على إيه؟ كان النبي يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا دل على عدد، وكان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، هذا دل على هيئة، واضح؟ أو نافلة من النوافل، أنه كان يصلي مثلا في وقت كذا صلاة كذا، اللي يعمل به في استحبابه. يبقى هذا يثبت أصل الاستحباب، هذا يثبت أصل إيه؟ ثم بعد ذلك يأتي النظر أن هذا الاستحباب على درجات، أول درجات الاستحباب ودرجة الوسطى ودرجة عليا، فالاستحباب على درجات. قال: ثم تختلف مراتب ذلك المستحب، فما كان الدليل دالا على تأكده إما بملازمته فعلا أو بكثرة فعله، بملازمته فعلا كركعتي الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعهما في حجر في حضر ولا في سفر، يعني كان لا يترك هاتين الصلاتين، واضح؟ فهذا يدل على إيه؟ أن هذا المستحب في أعلى الدرجات، اللي بملازمة فعله بمعنى أنه لا يتركه، أو بكثرة فعله بمعنى أنه لا يتركه إلا لا يتركه إلا قليلا، لا يتركه إلا قليلا. وإما لقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه، وإما لقوة دلالة اللفظ على تأكد إيه؟ حكمه، فقوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وإما بمعاضدة حديث آخر له، أو أحاديث فيه. عندك إيه بعد كده؟ أو أحاديث تعلو مرتبته في الاستعمال، أو أحاديث فيه، قال لي إذا وجد هذا، إذا وجدت هذه الأشياء تعلو مرتبته في الاستحباب، وما نقص عن ذلك كان بعده في المرتب. ممكن يمثل لهذا بإيه؟ لأن النبي نوافل الصيام مثلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه إيه؟ لا يصوم. هذا مستحب، نوافل الصيام مستحبة، لكن هل هي في الاستحباب كركعتي الفجر التي كان النبي لا يدعها في حضر ولا في سفر؟ ليست كذلك، واضح؟ قال لي وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة فإن كان حسنا عمل به، إن لم يعارضه صحيح أقوى منه. ويبقى الحديث الصحيح كما يثبت الاستحباب، فالحديث الحسن أيضا يثبت الاستحباب، بس بشرط أن لا يعارضه حديث أصح منه. قال لي وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية. يبقى خلي بالك من حاجة، كان الشيخ يشير إلى أن قوة الحديث من جهة الثبوت لها أثر في قوة الاستحباب. يعني هو يقول لك إيه؟ حديث صحيح اجتمعت معه أدلة أخرى تدل على استحباب هذا الشيء اللي تأكد استحبابه، فهو لو كان حديث صحيح منفرد ليست معه أدلة أخرى اللي يثبت استحباب الشيء ولكنه دون المرتبة الأولى. طيب لو فرضنا أن هذا الشيء ثبت استحبابه بحديث حسن اللي يبقى في مرتبة ثالثة. كان الشيخ يشير إلى إيه؟ إلى أن اختلاف الحديث من جهة الثبوت قوة، من جهة القوة يؤثر في قوة الاستحباب، يؤثر في قوة الاستحباب وتأكد الاستحباب. قالت وكانت مرتبته ما ثبت بالحديث الحسن ناقصة عن هذه المرتبة الثانية. يبقى ذكر الشيخ ثلاث مراتب، صح كده ولا لا؟ حديث صحيح معه أدلة أخرى، هذا يكون في الأعلى. طب حديث صحيح ليس معه أدلة أخرى، يكون في المرتبة الثانية. حديث حسن أثبت استحبابا، يكون في المرتبة الثالثة. وكان مرتبه ناقصة عن هذه المرتبة الثانية عن الصحيح الذي لم إيه؟ لم يدم عليه، أو لم يؤكد اللفظ في طلبه، أو لم تتتابع معه عليه الأدلة. ماشي؟ بعد كده عندك إيه؟ وما كان ضعيفا، وما كان ضعيفا لا يدخل، وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع. ماشي؟ ليس الموضوع الذي نحن بصدده، لكن الحديث الموضوع لا يرتقي في الاستعمال، عايز يقول ايه؟ انا دلوقتي اتكلم عن الحديث الحديث الصحيح معه أدلة اخرى، اتكلم عن الحديث الصحيح، اتكلم عن الحديث الحسن، الان انا اتكلم عن الحديث الضعيف. قال لي هذا الضعيف ما لم يصل الى درجة الحديث الموضوع، يعني الحديث الموضوع لا يثبت شيئا، ماشي؟ الحديث الموضوع لا يثبت ايه؟ شيئا، ولا يعمل به في فضائل الاعمال، ولا يثبت استحبابا. لكن الكلام الان في الحديث الضعيف بحيث لا يصل في الضعف الى مرتبة الحديث الموضوع. طب وهنا برضك الشيخ برضك ياتي بقواعد جميلة جدا. متى يمكن ان نقول ان الحديث الضعيف يثبت استحبابا؟ والقاعدة المشهورة ان الحديث الضعيف يعمل به بفضائل الاعمال. الشيخ المسألة عنده ليست على الإطلاق، يضع لها إيه؟ قيود وضوابط. إن قلنا أن الحديث الصحيح يعمل به في فضائل الأعمال فلذلك ضوابط، وربما يعني لا تجد هذه الضوابط عند كثير من الناس، أو ربما لا يتعرض لها كثير من العلماء يعني. المراد بالموضوع ليس الموضوع، مش الموضوع اللي احنا فيه، لا الحديث الموضوع، ماشي؟ وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الحديث الموضوع. الشيخ يبدأ في الضوابط. ألف إن أحدث شعارا في الدين منع منه. كيف الكلام هذا؟ حديث ضعيف يثبت استحباب شيء بحيث يكون هذا الشيء شعارا في الدين. وضح لك ذلك، يعني كيف يكون شعارا في الدين؟ يعني أن صلاة الجماعة، صلاة في المسجد يذهب يصلون ويأتون، هذا هذا يثبت شعارا للدين. صلاة العيد تذهب وتجيء، هذا شعار من شعائر الدين. واضح؟ كل ما يشاهد نعم. الأذان والإقامة تدخل في معنى أنها أن هذا شعار من شعائر الدين. فإذا كان هذا الحديث ضعيف يثبت مثل ذلك، يثبت شعارا في الدين، كان أقول مثلا هو يأتي الشيخ بأمثلة، مثلا لو قلت لك مثلا إيه من اجتمع في المسجد في يوم الجمعة في ليلة كذا فصلى مثلا 10 ركعات كتب له 10 حسنات وعشر ومحي عنه 10 سيئات فيذهب، فهم؟ فصار الآن يوم الجمعة بعد العشاء يجتمع الناس للصلاة من أجل أخذ هذا الثواب، كده أثبتني إيه؟ شعارا في الدين. يعني صلاة التراويح أثبتت شعارا من شعائر الدين، واضح هذا الكلام؟ فلو صار الناس يجتمعون في يوم الجمعة من أول ليلة من كل شهر ليصلون صلاة معينة ويعتمدون في ذلك على حديث ضعيف، يبقى هذا الحديث الضعيف اثبت استحباب شيء بحيث يكون شعارا في الدين، اقول لا هذا الحديث لا يعمل به. وهذا الفعل لا يعد من السنن والمستحبات بل يعد من البدع. واضح؟ قال طب وان لم يحدث هذا الحديث الضعيف، ماشي؟ طبعا انتم تعلمون هذا الكلام، الحديث الضعيف هل تأكد عندك أن النبي لم يقله؟ لم يتأكد، الحديث ضعيف لم يتأكد عندنا أن النبي لم يقله، ولكن في احتمال أن يكون هناك خطأ، هذا الراوي ينسى أحيانا، يعني أنا أضعف هذا الحديث لأن فيه راوي يخطئ وينسى، ربما في هذا الحديث لم يخطئ ولم ينسى، ولكن لأجل الاحتياط أنا أضعف الإيه؟ الحديث، بل الحديث الضعيف لم يثبت عندك أن النبي لم يقله، ولكن في احتمال أن النبي قاله وفي احتمال أن النبي لم يقله. واضح هذا الكلام؟ الحديث لو ثبت عندك أن النبي لم يقله تقول عليه حديث موضوع، واضح؟ لكن الحديث الضعيف هو إيه؟ في احتمال لأن يكون النبي قاله، هو ينسى، هذا ينسى كثيرا ما ينسى، ربما نسي كل شيء إلا في هذا الحديث، ماشي؟ واضح؟ فالحديث ضعيف في احتمال ان النبي يكون قائل. فهو إن لم يحدث وإن لم يحدث شعارا فهو محل نظر. يحتمل أن يقال إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير. هذا الحديث الضعيف أثبت مثلا من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة مثلا من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة قتل من الصدفين. واضح؟ هذا الحديث تحكم عليه بإيه؟ مثلا أحكم عليه بأنه ضعيف. طب أنا قلت لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة هذا يدخل في ماذا؟ يدخل في عموم قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ماذا يؤخذ الآية أبو الشباب؟ ما هو الآية لم تقل لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة واضح؟ لو في الرواتب شهر ورد عندنا الأحاديث ضعيفة وورد عندنا الأحاديث صحيحة بالعدد ولكن بالأحاديث ضعيفة تزيد العدد على هذه العدد ما ورد بالصحيح فليتناقض مع المفهوم العدد بالصحيح. بس خلي بالك من حاجة إن العدد أقول لك إيه صلى النبي ركعتين بعد قبل الظهر ركعتين بعد صلى ركعتين قبل الظهر صلى ركعتين بعد الظهر فهي منقولة أنا أنقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا أنقل قوله عشان أحتج بمفهوم العدد. لو أن النبي قال الصلاة الرواتب ركعتان قبل الظهر فهم؟ يبقى ليسوا 4 لأنه قول فأستطيع أن أعمل مفهومة. لكن لما يكون فعل كان النبي يصلي ركعتين ليس فيه دليل على منع ما لا يزيد عليه. على كل دعنا إيه نستكمل كلام الشيخ. في اتجاه يقول لك إيه الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال ويفينا ما ورد. هذا اتجاه يعني إذا ورد يعني في فضائل الأعمال لا نثبت فضائل الأعمال إلا بالأحاديث الصحيحة ويفينا ما ورد من ذلك ماشي. وأما الحديث الضعيف فلا يعمل به في فضائل الأعمال ولا في غيره. هذا اتجاه. في اتجاه آخر يقول الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ولكن بقيود وهي قيود وجيهة جدا. أولا لا يحدث شعارا في الدين. ثانيا طب إذا كان لم يحدث شعارا في الدين الشيخ يقول هو فهو محل نظر. يحتمل أن يقال إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخيرات. يبقى من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة كتب من الصديقين مثلا لو ورد حديث بهذا فتقول أنا أقوله لا من باب هذا الحديث ولكن من باب عموم قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخيرات واستحباب الصلاة لو ورد الحديث في الصلاة مثلا من صلى مثلا عدد من الركعات كتب له كذا. ويحتمل أن يقال إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه. الشيخ يقول للدقيق وهذا أقرب. يعني من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كتب من الصديقين تقول هذا المعنى لا نثبته إلا بحديث صحيح لا نثبته بالحديث الضعيف. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله بعد العصر عشان تحدده ببعد العصر تحتاج إلى إيه؟ حديث صحيح لا نثبته بالحديث الضعيف. واضح؟ شيخنا هل هذا يشير أن الشيخ لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل؟ هو يقول إن في احتمالين وهو مع الثاني تمام كده؟ لا يعمل أن هذا يحتاج إثبات عدد معين إثبات عدد معين أو إثبات وقت معين. من قال لا حول ولا قوة 100 مرة 100 مرة إثبات لعدد بعد العصر إثبات لوقت على هيئة معينة إثبات لهيئة إثبات هذه الهيئات وهذه الأعداد وهذه الأوقات يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل معتبر. والحديث الضعيف ليس دليلا معتبرا. هذا اتجاه الثاني والشيخ يقول عنه أنه إيه؟ أقرب. طيب وهنا تنبيهات كلام الشيخ مفيد للغاية. لو سرنا على الاتجاه الأول لا ينكر عليه، هذا الاتجاه معتبر. لو سرنا على الاتجاه الأول قال لي بس لو سرنا على الاتجاه الأول برضك في ضوابط. لو قلت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا يندرج في عموم قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا أيضا له ضوابط. أننا حيث قلنا في الحديث الضعيف قلنا إيه هكذا، حيث قلنا في الحديث الضعيف إنه أو أنه صح الاثنين، أنه أو إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات، فشرطه ألا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات. هل عندنا أقام الحديث؟ إيه؟ في الرواتب يعني لا نعتني بالمثال الجزئي يعني، بس هو الشيخ يقرر. فرضنا مثلا يا مولانا عندي الدليل دل على إيه؟ استحباب الصلوات، وإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعت به، يبقى كل ما تصلي تزداد قربا من الله تبارك وتعالى، والصلوات قامت دليل على استحبابها. فلو جئت تصلي بعد العصر نافلة في دليل أخص من هذا العموم، وهو قوله لا صلاة بعد العصر، تفهم؟ يعني أنا أصلي أصلي أصلي أصلي بأجل إيه؟ هذه الصلاة مستحبة والدليل قام على استحباب النوافل في الصلوات، هذا دليل عام يدل على استحباب كل نافلة، واضح؟ فلو صليت بعد العصر أقول لا، دليل المنع أخص من ذلك، لأن النبي قال لا صلاة بعد العصر. أن الذي يعنيني الآن سنة أنا أعتمد على الدليل العام، الدليل العام لا غبار عليه، الدليل العام لا غبار عليه، ثابت بالقطع أن نوافل الصلاة، أن الصلاة نوافل الصلاة مستحبة، ده مقطوع ما فيش فيه كلام. لكن أنا اللي يعنيني الآن أخص، إذا كانت نوافل الصلاة مستحبة إلا أنها بعد العصر غير مستحبة، ماشي؟ فشرطه أن يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العموات، مثاله الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب، صلاة في وقت معين. خلي بالك من حاجة، أنت ممكن ديت برضك تدخلها في إيه؟ أنها تخص الشعر في الدين، صلاة بعد العشاء في أول جمعة من إيه؟ من رجب. يبقى نجد الناس كلهم يخرجون أفواجا إلى المساجد في هذا الوقت ليصلون تلك الصلاة في أول جمعة من إيه؟ في ليلة أول جمعة من إيه؟ من رجب. إذا ممكن تنظر إلى هذا، أن هذا من قبيل إحداث شعار في الدين فيمنع، ماشي؟ ألف الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب لم يصح فيها حديث ولا حسن، فمن أراد فعلها إدراجا تحت العمومات اللي هو إيه؟ الحديث دل على استحباب الصلوات، الدل على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم، واضح؟ لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام، واضح؟ أنت تقول لي يا مولانا تعالى معي نصلي هذه الصلاة في المسجد يوم الجمعة في ليلة أول جمعة من رجب، فأقول لك لم يرد فيها حديث، فتقول لكنها مندرجة في عموم الأمر بالصلوات، ولكنها ورد حديث أن النبي نهى أن تخص ليلة الجمعة بإيه؟ بقيام. وأنا مثلت لك بالصلاة، الحديث دل على النوافل، فجئت أنت تتنافل بعد العصر والنبي قال لا صلاة بعد العصر، كده واضح الكلام؟ وهذا أخص من العمومات الدل على فضيلة مطلق الصلاة. الثاني أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة. يعني بقى أنت إذا سرت على الاتجاه الثاني لا تحتاج إلى قيود، لكن إذا سرت على الاتجاه الأول وهو أن نحن نعمل بحديث ضعيف نعمل قال لك لا يؤذي شعرا في الدين، واضح؟ ثم انه ايه؟ الا يعارضه دليل اقوى منه واخص منه. الثالث قال تعمل به مطلقا غير مقيد بالهيئه التي ورد بها في هذا الحديث الضعيف. كان اقول لك تصلي، ياتي الحديث مثلا بان تصلي 6 ركعات متصلات، في كل ركعه تقول عدد من التسبيحات معين، تصلي صلاة بهيئة معينة فيها عدد من التسبيحات، في كل ركن تقول عدد من التسبيحات، هذه هيئة معينة لا تثبت إلا بإيه؟ بحديث صحيح. فإن أراد إذا أردت أن تصلي تصلي الصلاة العادية، لكن الصلاة بهيئة مخصوصة يبقى لابد لها من دليل، دل الدليل على استحباب الصلوات مطلقا بدون التقييد بهذه الهيئة. فلو أتيت بهذه الهيئة لا بد من أن تستند إلى دليل صحيح، وإلا لا يجوز أن تأتي بتلك الهيئة. هذا باب جيد جدا، وهو برضك يمنع من البدع، يمنع من البدع، لأن قال لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد، بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة، فهذا هو الذي قلناه باحتماله. كده واضح؟ في ضابط أظن الشيخ يذكره، وهو أنه لا تعتقد السواد، لا تعتقد إيه؟ حصول هذا السواد المخصوص. بمعنى من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كتب له 1000 حسنة، واضح؟ أنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله من جهة كونها داخلة في عموم قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طب هل أعتقد أنني أثاب عليها 1000 حسنة؟ هل هذا ورد في حديث ضعيف؟ واعتقاد لذلك يحتاج إلى حديث صحيح، فاعتقاد الفضل المخصوص لا تعتقده، تفعله من جهة اندراجه في العمومات دون اعتقاد للأجر المخصوص، ودون تقيد بالهيئة المخصوصة، ودون تقيد بالوقت المخصوص، ولا يعمل به إذا كان على خلاف دليل صحيح أخص منه، واضح؟ ولا يعمل به إذا أحدث شعارا في الدين. يبقى كده أنت واضح أمام عينك أن إيه؟ أننا نعمل بالحديث الضعيف على هذا الاتجاه، ونحتاط من أمر البدعة بكل هذه القيود. قرأت الكتب في هذا المعنى؟ بعض العزيز يا صغير. بس على كل هو تفسير جيد للشيخ. الثالث قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين، ومثاله ما أحدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير. ماشي؟ وكذا الاجتماع اجتماع وإقامة شعائره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعا. حاصل هذا الكلام كالآتي، يعني كما جاء في الحاشية يقال، أو هكذا يقول الروافض، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من حجه وكان في اليوم 18 من ذي الحجة، وهو في طريقه ورجوعه إلى المدينة مر بماء يقال له الغدير، فوقف هناك وخطب الناس، فكان في خطبته تلك أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي إيه مولاه. فالروافض قالوا أن هذا اليوم أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضلا لعلي، فهو يوم إيه؟ يوم عيد، ويبقى يوم 18 ذو الحجة ده العيد الايه؟ الثالث، يحدثون فيه بقى ايه؟ يعني كما نسمع نحن في عيد الفطر وعيد الاضحى ونخرج ونحتفل ونتزين ونلبس احسن الثياب، هم يصنعون مثل ذلك في يوم الايه؟ الغدير، لانه عيد. انتم بذلك احدثتم ايه؟ شعارا. فلو لو فرض وهذا ليس حاصل، لو فرض أن لو ورد حديث ضعيف يثبت كون يوم الغدير يوم عيد لا نعمل به لأنه يحدث شعارا. كيف والحاصل أنه لم يرد في كون الغدير عيدا، لم يثبت فيه لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف، لم يثبت فيه شيء. يعني لو فرضنا أنه ثبت فيه حديث ضعيف ما كنا سنعمل به لأنه يحدث شعارا في الدين، لكن هو لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف. وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيزيد بعض الناس فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع، زاعما أنه يدرجه تحت عموم، فهذا لا يستقيم. ممكن نوصله بمثال، كيف تصلي صلاة التراويح؟ النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، طب ما رأيك لو أننا بين كل ركعتين نستريح قليلا؟ لا بأس، فلتستريح ونستريح ونحن ساكتون، لا تسكت. ولا إذا نقرأ قل والله أحد مثلا سبع مرات، فبين كل ركعتين نقرأ قل والله أحد سبع مرات، وبين الثانية والثالثة نقرأ قل والله سبع مرات، بين كل ركعتين هكذا سبع مرات سبع مرات، أنت زدت شيئا. ورد به النص لم يرد ولا لم يرد؟ لم يرد. هذا يدخل في غمار البدع، هذا يدخل في غمار الإيه؟ واضح؟ قال لأن الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف، وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه، وهذا حيث لا يدل دليل على كراهة هذا المحدث أو منعه، فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول. ذلك المحدث. وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه، فأما إذا دل دليل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول. تفهم هذا الكلام؟ يعني الزيادة الذي لم يرد بها نص إذا كانت يمكن أن تندرج تحت عمومات فضائل الأعمال، كويس؟ أنت تزيد في عبادة شيئا يمكن أن ندرجه تحت فضائل الأعمال التي ورد الدليل لاستحبابها، واضح؟ هذا يمنع منه. وإن ثبت بحديث ضعيف لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقف. طب كيف لو تصورنا أن هذا الذي زدته ورد النص بالمنع منه؟ يبقى أولى في الإيه؟ أولى في المنع. ولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت، فإنه صح رفع اليدين في الدعاء مطلقا، فقال بعض الفقهاء يرفع اليد في القنوت لأنه دعاء فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليدين في الدعاء، وقال غيره يكره لأن الغالب على هيئة العبادات التعبد والتوقيف، والصلاة تصان عن زيادة في عمل غير مشروع فيها. فإذا لم يثبت حديث في رفع اليدين في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليدين في الدعاء. ماشي؟ تقف هنا؟